Remarque numéro 9, dans le chapitre 14, interférence. La remarque est la plus importante, l'exercice 7. Acte exercice 7, position de la frange brillante, position de la frange sombre, de la figure d'interférence. Ça va vous dire que la frange brillante est une superposition constructive. Mais la frange sombre résulte d'une superposition destructive. La frange la plus brillante, mais la différence de marche optique, la source, mais la source essentielle, la principale, la différence de marche optique calme. Et là, on arrive à la frange brillante, les amis, la différence de marche optique, la source, calme. Mais la frange sombre, les une différence de marche optique 2k plus 1 lambda sur 2. Maintenant, faisons ça. Frange brillante, différence de marche optique k lambda, ou le frange sombre, différence de marche optique, ou 2k plus 1 lambda sur 2. Et le chenet, c'est à prendre une initiale, مثلا. Elle est, nous, source principale, ça a égale distance de F1 et F2. Mais le fond F1 et F2, dispositif bien gagné. إذن FF1 et FF2 نسوى هيل هاد بعضون معناتها ديفرونس دو مارش اوبتيك لعند F1 و F2 0 بيبقى عندي وين؟ عندي من F1 للبوان M للإكران ومن F2 للإكران قال إذا هل فرق المارش تاعو نسميه D1 و D2 D1 F1 M D1 و F2 M تاعو نسميه D2 بيكون عندك مثلا D1 إيجال مثلا 10 سنتيمتر D2 إيجال 12 سنتيمتر اللي بالبوان M عندي état brillant ولا état obscurtif pareil طالما معي انا هلا D1 و D2 اللي بقدر اجيب منهم ديفرنس دو مارش للبوان M منو اللي لازم تعطيني لندا اعطيني لندا حتى جاوبك اعطيك ريبونس بيعطيني لندا هو بشوف اذا D2 موان D1 يعني 12 موان 10 اذا عندها الفورم كا لندا يعني 1 فوا لندا او 2 فوا لندا او 3 فوا لندا او 4 فوا لندا معناتها هيدي البوان ام هي ايتا بريان انا شو بعمل بجيب دي 2 موان 2 هي 12 موان 10 مثل ما قلنا 12 موان 10 بقسمها على لندا بشوف اذا طلعت ايكال كا معناتها دي لا فورم دي 2 موان دي 1 ايكال كا لندا يعني معناتها البوان ام هي ايتا بريان يعني فرانج بريان بينما الاوبسكور لازم تكون دي 2 موان دي 1 يعني 12 موان 10 اللي هو عطاني اياها لازم تكون القيمه اذا قسمتها على لندا سور 2 لازم اقسمها على لندا سور 2 ليطلع معي 2 كاب بيس 1 اذا طلع معي 2 كاب بيس 1 يعني انا بجرب اول شيء بعمل دي 2 موان دي 1 على لندا اذا ظبطت طلعت اونتي معناتها البوان ام التابريا اذا ما طلعت اونتي بجرب الثانيه مش معناتها اذا ما طلعت معي بريون معناتها لازم تكون اوبسكيور لا بجرب الثانيه كمان بلو دي 2 موان 2 بقسمها على لندا سور 2 الجواب يطلع معي لازم يطلع معي دو لا فورم 2 كابيس 1 لازم يطلع معي مثلا يا اما 1 او بيان 3 او بيان 5 او بيان 7 اذا طلع معي هالفورم هيدا يعني فور اونتي امبير معناتها دي 2 موان 2 هي دو لا فورم 2 كابيس 1 لندا سور 2 وبالتالي تطلع البوان ام هيدي هي ايتا اوبسكور يعني فرانج سومبر ماشي هذا من ناحيه مين ناحيه ديفرنس دو مارش اوبتيك هلا من ناحيه الموقع بالنسبه للفرونج سنترال بالسيستم دو فرونج بالفيجور دانتيفرونس في عندي انا الفرونج سنترال بسميه البوزيشن تبعتها او بصير كل فرونج بتبعد عن الاو كالوندا دي سور ا بتكون هذه فرونج بريون يعني اكس ايجال كالوندا دي سور ا بتكون هذه فرونج بريون يعني كا إيجال 0 يعني إكس إيجال 0 يعني دي فرونج سنترال كا إيجال 1 يعني لندا دي سور أ تطلع هذه إكس 1 يعني أبسيس لأول فرونج بريون نحط كا إيجال 2 بطلع أبسيس لتاني فرونج بريون ما هني ألتيرناتيف بريون عندي نمرو 1 عندي نمرو 2 نمرو 3 عندي أوبسكور بيناتهم إكي ديستانت هني المسافة طيب إذا بيطلع هون الأوبسكور بطلع إكس إيجال 2K بلس 1 لندا دي سور 2A وال بريانت تطلع x égale k lambda d sur a et on peut vérifier ces deux expressions. Et en باختصار, l'abscisse de la frange brillante بالنسبة للفرونس سنترال هو كالون دا دي سرعة، بينما الابسيس للفرونس سومبر بالنسبة للفرونج سنترال الابسيس هو 2K plus 1 لون دا دي سور 2A. C'est la 9e remarque du chapitre. Il va en dire, on a une remarque très importante. Il va en dire un peu de frange. Il va en dire une remarque numéro 10.